على التقوى لكم حظ الهدى وحب الخلق لله التقاة. نداء الله في القرآن يتلى وكم جهدت تبلغ الهدى. فما نفع اللذائذ يوم بؤس وما يجني من اللهو العصاة. وما نفع الكنوز لديك إن لم تطهرها وتحفظها الزكاة. وما وزن الليالي لو توالت إذا لم تبهج الليل الصلاة. وما تغني المناصب يوم حشر إذا بعدت عن الخير القناة. تقوى لكم حظ الهدى وحب الخلق لله التقاة. نداء الله في القرآن يتلى وكم جهدت تبلغ الهدى. وما يجدي الحسيب فخار قوم لدى يوم وكلهم مشاة. وما تغني القصور وليس فيها هدى القرآن تنهجه التلات. وهل يحلو النهار بغير تقوى وكل حصاده متع عدات. وهل يغني الجميل جمال شكل وقد قبحت من الجوف الصفات. حظ الهدى وحب الخلق لله التقاة. التقاة في القرآن يتلى وكم جهدت تبلغ الهدى. الرحيل بغير زاد وكل الناس في حشر حفاة. فيرفع عابد كفيه يرجو فتغمره من الله الهبات. إلى الديان قد رفعوا كفا تقربهم إلى المولى شكات. إله الخلق أكرمنا بعفو فما نال الهنا إلا التقاة.